القاهرة تقدم حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك ومرحبا وبالمستمع الكريم. الأخلاق فطرة أم اكتساب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا مع الأخلاق الفاضلة، لأن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن تبنى عليها الأسر ويهتم بها، سواء كان في البيت، في المدرسة، أو في المدرسة أو الجامعة أو في العمل. الأخلاق الفاضلة فطرية ومكتسبة، الاثنين معا يعني. معا. القرآن الكريم يقرر في المجال الأخلاقي أن طبيعة الإنسان في أصلها طيبة وصالحة، يعني الأصل في الإنسان الإيجاب وليس السلب. نعم، الأصل في الإنسان أنه طيب وصالح للإدراك والتمييز والاهتداء، وآيات القرآن في هذا المجال كثيرة. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. إذن المولود مولود على فطرة التوحيد لله عز وجل، وعلى فطرة الطاعة لله عز وجل، يبقى مولود على الفطرة. الأخلاق الفاضلة بفطرته، فإذا اكتسب ما يؤكد هذه الفطرة صح طريقه. نعم، أصبح حسن الخلق. نعم، وإذا تغير واكتسب شيئا آخر كما يقول الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالأخلاق الفطرية هي الأخلاق التي تظهر في الإنسان منذ أول حياته وبداية نشأته. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وخلقه كامل العقل وصوره في أحسن صورة، فإذا استمرت هذه الفطرة على ما خلقها الله وزكت نفسها، أو زكى الإنسان نفسه وجاهد الأخلاق المذمومة، كان صاحب هذه الأخلاق من خيار الناس. يعني إذا لم تتدخل اليد البشرية في الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها الخلق، فسيكون حسن الخلق. يعني نستطيع أن نقول على هذه اليد أنها يد شيطانية، سواء كان شيطان الإنس أو شيطان الجن، إذا استمر وكابد وجاهد فهو على الطريق السليم، وإذا تغير وتأثر بشيطان الإنس والجن تغيرت هذه الأخلاق. وهذا التكوين الخلقي يرافق الإنسان ويصاحبه في كل الأحوال. وهناك الأخلاق المكتسبة، فالإنسان قد يرث من أبويه أو المحيطين به صفات تكيف نفسه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك يرى ابن الخطيب أن للنسب الديني أثرا في تكوين الخلق الحسن. النسب الديني هنا اللي هو النسب الديني المقصود به هنا، سواء كان النسب للإسلام الصحيح، وأيضا اختيار الرجل لزوجته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. نعم. وأمرنا صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومعنى هذا أن للوراثة يدا في التكوين الخلقي، و وأن الإنسان قد يرث من أبويه صفات تكيف نفسه. قلنا إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر والعياذ بالله. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، نلتقي في الحلقة القادمة. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين. صفي الدين حسن.